المخالفين من أهل الأهواء المغلظة إلا باستعداد علمي جيد وبضمانات وشروط قل أن تحدث إلا في أجواء قليلة جدا. ومن أهمها أن تعرف أن صاحب الحجاب ويريد الحق وأن تلم بالقضية التي تريدها وألا يصل ذلك إلى حد ضاعة الوقت والمجالس الطويلة ولا يصل إلى حد النهار أي تكرار الحجج وتكلفها لمجرد إلزام القصد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.